كالو الله يرحمه. محمد الوحيد اسكن الله يا الله الشيخ حمد. وكان هنا هنا صدق الله العظيم. معلش يا سعيد ايه التالي يا بس ايه يا محمد يا بس ما كان محمد Thank you. حبيبي محمد. هو قوتي وطني الحاكم أحمد علي الزرق في الشباب. نسأل الإيمان والإسلام